رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب الخيار في النكاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان أحوال ما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر وما يترتب على ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة من النساء وصححه والحاكم وأحمد. وساق حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. اختلاف الدين سبب للتفريق بين الزوجين، فلا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة ولا أن يتزوج المسلم كافرة غير كتابية، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها العاص بن الربيع لم يسلم إلا عام الحديبية، بينهما 18 سنة. لما أن العاص أسلم وهاجر وجاء إلى المدينة رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ورد عن ابن عباس أنه بالنكاح الأول، ورد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه بنكاح جديد، أي بعقد جديد. حديث الأول حديث ابن عباس أجود سندا، والحديث الثاني أجود متنا. قال الجمهور على العمل بحديث عمرو بن شعيب، وهو أنه بنكاح جديد أي بعقد جديد، لأن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإنه ينتظر حتى تخرج من العدة، إن أسلم زوجها أثناء العدة عاد إلى نكاحهما، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم فإنها حينئذ إذا أرادها فيكون بعقد جديد. لأنها تحل للأزواج، وهو وغيره في ذلك سواء. كذلك الحال لو أسلم الرجل قبل امرأته، وامرأته ليست كتابية، فإنها تنتظر حتى تخرج من العدة، فإن أسلمت فعلى نكاحهما الأول، وإن لم تسلم فإنها تدين منه. أما لو كان الإنسان عنده كتابية وأسلم هو فعلى النكاح، لأن الإنسان يجوز له ابتداء أن يتزوج الكتابية عند أمن الخطر على الأولاد. فإذا كانت هي زوجته وهما كتابيان فأسلم هو وهي بقيت على دينها على اليهودية أو النصرانية، فإن النكاح لا يتغير. والذي عليه جمهور العلماء هو أن الإنسان إذا أسلم أو أسلمت زوجته قبله فإنه يفرق بينهما، حتى أنه إذا خرجت من عدة والآخر لم يسلم فإنها لا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد جديد، أخذا بحديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. هذه المرأة أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وعلمت بإسلامه، ولكنها تزوجت رجلا آخر من المسلمين، فاشتكى هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ردها إليه من دون عقد جديد ومن دون طلاق للزوج الثاني. لماذا؟ لأن الزوج الأول أسلم في العدة والزوج الثاني تزوجها وهي في عصمة رجل، فنكاح الزوج الثاني يعتبر باطلا فلا يحتاج إلى طلاق، وتعود إلى زوجها الأول بالعقد الأول الذي كان بينهما لأنها لم تبن منه، فلهذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج الأول من دون عقد جديد ومن دون طلاق للزوج الثاني، لأن الثاني تبين أن عقده باطل وأنه حينئذ لا يعتبر صحيحا. هذه المسائل ونحوها من المسائل ينبغي للإنسان أن يدرك بهذا عناية الشارع بما بين الزوجين من الوئام واتفاق العقيدة والدين، وهو أن اختلاف الدين يكون سببا للتفريق بينهم ما عدا الكتابية مع المسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتزوج كافرة أو أن يزوج بنته كافرا، وأن يهتم الإنسان بأمر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع: جمالها ومالها وحسبها ودينها، فانظر بذات الدين فليثبت يداك، يعني الملتزمة بأحكام الدين، وإلا فالمخالفة لك في الدين هذه لا تحل أساسا. وعلى هذا فاتفاق الدين أمر مهم، والإنسان إذا أراد أن يزوج بنته يزوجها الرجل الذي يعرف أنه ملتزم بالدين، ولا يزوجها إنسانا اسمه اسم مسلم ومكتوب في هويته الديانة مسلم بينما هو في الحقيقة ليس كذلك. فالدين عقيدة وعبادة وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وإذا أتاك خاطب فلا بد أن تسأل عنه وتعرف ديانته ومدى التزامه بما ينتسب إليه من دين، هل هو ملتزم حقيقة أم أنه مجرد اسم. باب العيوب في النكاح. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. ثم ذكر أيضا عيوب النكاح. العيوب المراد بها ما يكون ذا عيب مؤثر، سواء كان خلقيا أو خلقيا، ظاهرا أو خفيا. وهذه العيوب قد تكون بالرجل وقد تكون بالمرأة. وقد ساق المؤلف حديثا عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. روى الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد قال وهو مجهول واختلف عليه. هذا الحديث فيه ضعف لكنه يبين مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا تزوج امرأة وكان فيها شيء من العيوب وأخفيت عنه ولم يعلم بها، أن له الحق في فراقها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج العالية امرأة من بني غفار، ولما أنه دخل عليها ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياض، الكشف هو ما بين الخاصرة والأضلاع، والمراد بالبياض هو البرص، والبرص من الأمراض المكروهة التي تنفر منها الطباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تلبس ثيابها وأن تذهب إلى أهلها، وقال لها: الحقي بأهلك، وهذا من كناية الطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم طلقها وأمر لها بالصداق لأنه خلى بها، فتستحق حينئذ الصداق. قال العلماء رحمهم الله: يرجع بالصداق على الغار من المرأة أو وليها أو غيرهم. فالإنسان إذا تزوج امرأة ولم تبين له عيوبها، العيوب ذات الأثر، فإن له مفارقتها، وإذا كان قد خلى بها أو دخل بها فإنه يرجع على الغار عليه بالمهر الذي دفعه، هي لها المهر لأنه خل بها، ويرجع به على من غره إن كان والدها أو كان غيره، يرجع حيث أنه لم يخبر بذلك. أما إذا علم بذلك ثم بعد ذلك بدا له أن يغير رأيه فليس له الحق، لأنه لم يخفى عليه شيء من العيوب ودخل وهو على بينة من هذا الأمر. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجدومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن المنصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. ساق حديثا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه، وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. هذا الحديث يبين عدد من العيوب في الرجال والنساء، فذكر في الرجال العنين، والعنين هو الذي ليس عنده القدرة على الوقت، بمعنى أنه ليس عنده الانتشار، وهذا يفوت على المرأة حاجتها، فيعطى مهلة سنة لتمضي عليه الفصول الأربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم تتغير حاله ولم يزل ما به من العجز فإن لها الحق في الفسخ. فهذا عيوب يكون في الرجال. وكذلك لو كان مجهول أو كان خصيا ونحو ذلك فهذه من عيوب الرجال. وأيضا من عيوب النساء ما يكون في النساء من أشياء تمنع من الاستمتاع بها، من عيوب في فرجها أو عيوب في صورتها الظاهرة مما ينفر منه الطبع. وذكر البرصة والمجنونة والمجدومة. والجذام هو مرض معدي، وهو يكون بتآكل الأطراف، وهذا من الأمراض الخبيثة التي تكون تورث وأيضا تعدي. وكذلك البرص فإنه من الأمراض الوراثية ونحو ذلك من الأمور. فللإنسان إذا وجد امرأته بمثل هذه الأحوال فإن له الحق في فراقها. قال: لها الصداق بمنسيسه إياها، أي بجماعه لها أو بخلوته بها، وهو له على من غره منها، أي أن الزوج يرجع على الإنسان الذي غره ولم يبين له هذا العيب، يدفع له الصداق، سواء كان الخاطب أو سواء كان الولي أو كانت المرأة. فهذه المسائل ونحوها تبين لنا عناية الشارع بهذه القضايا، حيث أن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة لا بد أن يعرف بحالها، يعرف خلقها وخلقها، إذا كان فيها عيوب كأن تكون مثلا مقطوعة اليد أو تكون عمياء أو تكون مثلا فيها ضمور في بعض أجزاء بدنها ونحو ذلك، فإن هذا كله يسبب رد فعل عند الرجل فلا يقبلها بعد ذلك، فلا بد أن تبين هذه الأمور. وكذلك الرجل لا بد أن تعرف المرأة ما فيه من عيوب، فإن قبلت به بعيوبه وإلا فإن لها الفسخ. ولهذا شرع الشارع أن يرى الرجل المرأة وأن ترى المرأة الرجل، وهذه الرؤية تكون كما بينا في دروس مضت قبل الحج أنها تكون بدون خلوة، تراه أو يراها مع محرمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤذن بينهما، أي يؤلف بينهما. ولو رآها من دون أن تعلم من ثقب حائط أو باب أو شباك أو نحو ذلك، وكان نظره هذا ليس نظر استمتاع وإنما نظر تعرف، فإن هذا هو المطلوب. أما أن يخلو بها أو أن تركب معه السيارة ويذهب بها، إن هذا العمل محرم لأنها ليست محرما له وهو ليس بمحرم لها، ولا يجوز أن يخلو بها وهي ليست من محارمه. والناس بين طرفي نقيض، بعض الناس يبالغ في المنع وبعض الناس يبالغ في الإذن والخلوة، وكلا الأمرين خطأ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الأحاديث التي سمعتموها هو أن ما في الرجل من عيوب يجب أن تبين للمرأة، فإن قبلت به بعيوبه فهذا راجع لها، وكذلك يجب أن يبين للرجل ما في المرأة من العيوب، فإن قبلها بعيوبها وإلا لا ينصرف من البداية. فإن جحدت عيوبها أو جحدت عيوبه ثم تبين ذلك بعد الدخول، فإنه حينئذ من لم يرضى بهذا العيب له الحق في الفسخ، ويرجع على من غره. إذا كانت التي غرته هي المرأة فإن لها المهر، لكن عليها غرم هذا المهر لزوجها، وإذا كان الغار هو وليها فيرجع على الولي وهو الذي يدفع المهر، والمرأة لها مهرها، ونحو ذلك من الأمور. وبعض الناس قد يخفي عيوب بنته عن خاطبها ثم بعد الزواج يحصل المشكلات، وتصير القضية أحيانا ترتفع إلى أن تصل المحاكم، هذا من الخطأ، لأن الزوجة لا يخفى عليه شيء من حال زوجته، وكذلك الزوجة لا يخفى عليها شيء من حال زوجها، فلا يصلح أن يخفى من أحوالهم شيء، لا بد أن تبين، لأن هذا كما وصف الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ما بين الزوجين لا يكون بين غيرهما من البشر، فالأم والأب لا يعلمون بحال بنتهم ولا بحال ابنهم، بينما هذان الزوجان يلتقيان ويكون بينهما من الخلوة ما ليس بين غيرهما، ويعرف كل منهما ما في الآخر من عيوب وفضائل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم زواج الرافضي بامرأة سنية من أهل السنة والجماعة من دون رضا وليها؟ هذا الزواج باطل ولا يصح. يقول: إذا كان الزوج لا يصلي تهاونا وكسلا فهل يتم التفريق بين الزوجين؟ وإذا تم التفريق بينهما هل للزوج مراجعة زوجته إذا التزم بالصلاة وشعائر الإسلام؟ نقول نعم، إذا التزم بالصلاة وتاب إلى الله تعالى فإنهم يبقون على ما هم عليه. يقول: من يسمون في زمننا هذا بالنصارى واليهود هل هم أهل كتاب أم ليسوا كذلك، حيث أنهم حرفوا في دينهم وبدلوا، وما حكم أن تزوج منهم من المسلمين؟ التحريف والتبديل موجود قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكى الله تعالى عنهم ما عملوه من التحريف والتبديل في القرآن، فهم في تحريفهم للتوراة والإنجيل موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبثهم بالكتب موجود، ولهذا فضحهم الله تعالى بالقرآن وسماهم أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب وينتسبون إلى الكتاب، وإن كانوا عدلوا فيه كثير مما لا يناسبهم أو لا يروق لهم، لكنهم لا يزالون أهل الكتاب ويسمون بأهل الكتاب. ويقول: ما حكم من تزوج منهم؟ نقول: إذا هذه المسألة منعها عمر رضي الله تعالى عنه خوفا على الأبناء، منع الناس أن يتزوجوا من أهل الكتاب خوفا على أن يربين أولادهن على ما هن عليه من الكفر. فإذا عمل الإنسان هذا الجانب وأنه لن يكون لهن سلطة على أولاده، لو أنه حصل بينهما فرقة أو نحوها فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن إذا خشي كما هو موجود الآن في كثير من الدول إذا حصل بينهما نزاع فالأولاد تبع لأمهم، هذا ليس من أحكام الإسلام، الأولاد تبع لأبيهم أو لخير أبويهم دينا، ودين الإسلام هو الخير. فإذا كان الإنسان في بلد إسلامي وهو يقر بأن الولاية للأب عند الفرقة، إذا كانت الأم ليست مسلمة حينئذ أرجو أن لا بأس به، مع أني أنصح كل مسلم أن لا يجأ لهذا، لأن بلد المسلمين كثير وليس في نساء المسلمين قلة والله الحمد، فلماذا يلجأ الناس إلى الزواج من هؤلاء ويعرضون أنفسهم ويعرضون أولادهم مثل هذه الأمور؟ أرجو من الأخوة الذين يكتبون الأسئلة يكتبوها بخط واضح. هذا السؤال طويل لكني ما استطعت قراءته، لعله يكتبه مرة ثانية. هذا يسأل عن حكم لعبة الورق، وذكر معها لعبة أخرى ما أدري اسمها. هذه اللعب في العادة أنها تستهلك وقت كثير، والناس إذا جلسوا يلعبونها فإنهم يضيعون جزءا طويلا من أوقاتهم، هذه ناحية، ووقت الإنسان محسوب عليه. الناحية الثانية أن هؤلاء في العادة إذا بدأوا يلعبون ربما يؤذن المؤذن ويصلي الناس وهم على لعبتهم. هذا فيه شبه بالخمر والميسر، والله تعالى ذكر أن من أسباب تحريمها أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. الأمر الثالث نطرحه لمن هذه عادتهم أو ممن رأوا من يلعبون هذه اللعبة، هل رأيتموهم وهم يلعبون يسبحون أو يحمدون الله أو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لا، الواقع غير هذا. العبارات التي تدور على ألسنتهم كثيرا لا تخلو، وأقول غالبا لا تخلو، من السباب وأحيانا الشتام والكلمات البذيئة. وعلى هذا